شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهم منها توفيقا من الله له. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن الحارث بن أبي ذباب إن شاء الله عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء فقال أتاكم أهل اليمن كقطع السحاب خير أهل الأرض؟ فقال له رجل ممن كان عنده ومنا يا رسول الله؟ قال كلمة خفية إلا أنتم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني عن رجل سماه عن جبير بن مطعم قال أراه قد سمعه من جبير بن مطعم قال قلت يا رسول الله إن الناس يزعمون أنه ليس لنا أجور بمكة، قال فأحسبه قال كذبوا، لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد عن عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه. قال حسين همزه الموتة التي تأخذ صاحب المس، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت بعض إخوتي عن أبي عن جبير بن مطعم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فدا بدر، قال ابن جعفر في فدا المشركين وما أسلم يومئذ، فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فقرأ بالطور، فكأنما صدع عن قلبي حين سمعت القرآن، قال ابن جعفر فكأنما صدع قلبي حيث سمعت القرآن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سفيان يعني ابن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، قال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب، قال فأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحابي منافقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أهل بدر فقام فصلى بالناس صلاة المغرب فقرأ بالطور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن الأزهر عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للقرشي مثلي قوة الرجل من غير قريش. فقيل للزهري ما يعني بذلك؟ قال نبل الرأي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا فقال لها ارجعي إلي، فقالت فإن رجعت فلم أجدك يا رسول الله تعرض بالموت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رجعت فلم تجديني فالقي أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب، وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن بابيه قال سمعت جبير بن مطعم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأعرفن يا بني عبد مناف ما منعتم طائفا يطوف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأحمد والحاشر والماحي والخاتم والعاقب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال معمر قلت للزهري ما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وكان جاء في فدى الأسارى يوم بدر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن بابيه يخبر عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر عطاء هذا يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف إن كان إليكم من الأمر شيء فلأعرفن ما منعتم أحدا يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وقال ابن بكر أن يطوف بهذا البيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن محمد بن عمرو بن مطعم عن محمد بن جبير بن مطعم أن أباه أخبره أنه بينا هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنين علقه الأعراب يسألونه فاضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه وهو على راحلته فوقف فقال ردوا علي ردائي أتخشون علي البخل فلو كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. قال أبو عبد الرحمن أخطأ معمر في نسب عمر بن محمد بن عمرو وهو عمر بن محمد بن جبير بن مطعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عن جبير بن مطعم قال أضللت جملا لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة أبتغيه فإذا أنا بمحمد صلى الله عليه وسلم واقف في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينا هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني نحو حديث معمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم أنه بينا هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ثئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة إذ قال يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب هم خيار من في الأرض فقال رجل من الأنصار ولا نحن يا رسول الله فسكت قال ولا نحن يا رسول الله فسكت قال ولا نحن يا رسول الله فقال في الثالثة كلمة ضعيفة إلا أنتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم قال تذاكرنا الغسل من الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وقال عبد الرحمن ذكرت الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فآخذ بكفي ثلاثة فأفيض على رأسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا النعمان بن سالم قال سمعت إنسانا لا أحفظ اسمه يحدث عن جبير بن مطعم قال قلت يا رسول الله إن أناسا يزعمون أنه ليست لنا أجور بمكة قال لتأتينكم أجوركم ولو كان أحدكم في جحر ثعلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب قال حدثني جبير بن مطعم أنه جاء وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من خمس خيبر بين بني هاشم وبني المطلب فقالا يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب وبني عبد مناف ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا مثل قرابتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. قال جبير: ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: قرأت على عبد الرحمن مالك، وحدثني حماد الخياط عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب، وقال حماد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه، وقال يزيد بن هارون عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في صلاة فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله بكرة وأصيلا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت بعض إخوتي يحدث عن أبي عن جبير بن مطعم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فدى المشركين، وقال بهز: في فدى أهل بدر. قال ابن جعفر: وما أسلم يومئذ. قال: فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب وهو يقرأ فيها بالطور. قال: فكأنما صدع قلبي حيث سمعت القرآن. وقال بهز في حديثه: فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع سليمان بن صرد يحدث عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. حديث عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل يزيد بن عبد الله قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل: الحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطا. قال: وكنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس قال: سمعت شعبة يذكر عن أبي إياس معاوية بن قرة المزني عن عبد الله بن مغفل قال: سمعته يقرأ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فلولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قرأ سورة الفتح. قال: لولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم ما قال عبد الله، يعني ابن مغفل، كيف قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بهز وغندر، قال: فرجع فيها. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد وبهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال: قال دلي جراب من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته، قلت: لا أعطي أحدا منه شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. قال بهز إلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. قال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار، والثامنة عفروه بالتراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام قال: سمعت الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال: حدثني كهمس عن عبد الله بن بريدة عن ابن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنها لا ينكأ بها عدو ولا يصاد بها صيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن الفضيل بن زيد الرقاشي قال: كنا عند عبد الله بن مغفل قال: فتذاكرنا الشراب، فقال: الخمر حرام. قلت له: الخمر حرام في كتاب الله عز وجل. قال: فأيش تريد؟ تريد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت. قال: قلت: ما الحنتم؟ قال: كل خضراء وبيضاء. قال: قلت: ما المزفت؟ قال: كل مقير من زق أو غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابن له يقول: اللهم إني أسألك الفردوس وكذا وأسألك كذا، فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال: حدثنا المبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن انتظرها حتى يفرغ منها فله قيراطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال: حدثنا المبارك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ سهيل بن عمرو بيده فقال ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب في قضيتنا ما نعرف قال اكتب باسمك اللهم فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله فكتب فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله عز وجل بأبصارهم فقدمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا فقالوا لا فخلى سبيلهم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا قال أبو عبد الرحمن قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت عن أنس وقال حسين بن واقد عن عبد الله بن مغفل وهذا الصواب عندي إن شاء الله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابن له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا دخلتها عن يميني قال فقال له يا بني سل الله الجنة وتعوذه من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي قوم من هذه الأمة يعتدون في الدعاء والطهور حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أوشك أن يأخذه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو عن غيره عن عبد الله بن مغفل المزني قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه قال واجتنب المسكر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف